القياس الاستثنائي أرض شيء قياس استثنائي دي. فالشركية الموضوعة فيه أغا الشركية موضوعة فدي قياس استثنائي ففيري أغا الشركية موضوعة يوا أغا وزعية قزوي يوا رفعية دا شقر راشي وخير دا غمر والشركية موضوعة فدي شاك قياس استثنائي دا إن كانت كثير متشلة نو استثناء دا عين مقدم شوكي نتيجة عين خالدي ولوجود دا ملزم مستلزم وجود دا لازم لي لكدا قوز مر إن كان هذا إنسان فهو حيوان عين مقدم استثناءكم لكن هو دا هذا إنسان دي وفيكون حيوانا دي دا نتيجة ولإنسان ملزم ده حيوان دي وجود ده ملزم مستلزم وجود ده طالبانه ده شاوي ده لازم ده خلاص أو استثناء ده نقيز ده طالب شوكي بيا نتيجة نقيز ده مقدم دي ولي خطالي ده جه مقدم سر لازم دي وانتفاة ده لازم چه أغا حيوان دي مستلزم انتفاة ده ملزم چه إنسان دي ففيري نتيجة نقيز مقدم دي لكذاقه إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكن ليس ندي بحيوان ونتيجة هذا فلا يكون إنسان نم ندي نتيجة حيوان ندي إنسان نم ندي داق كثير شرطية آغا شرطية موضوعية متشلة أو إن كانت كثير دا شرطية موضوعية منفشلة وهي دا منفشلة خنو منفشلة حقيقية وهم وهي دا منفشلة كما تكون معنية الخلوة والجمع معا خلوة يا أما نبي جمع يا أما نبي ففير آغن وبيع مرون استثناء دا يود جزئين نتيجة يا مرون نقيز دا آخر استثناء دا يود جزئين أي أحد كان لا على التعين دا أرجز استثناء وكي نقيز دا بل نتيجة أو استثناء بعد نقيز أحدهما دا يووكي نتيجة بعين آخر هذا دغري العدد إما زوج أو فرد لكن زوج ليس بفرد لكن فرد ليس بزوج بيأمر النقيز مستقر عدد إما زوج أو فرد ليس بزوج وفرد ليس بفرد وزوج دغري دي كنري نتيجة بيأمر العين آخر دا خلاص شنك نقطة ده ينتج عيني آخر وإلي امتناع الخلوة منها نخلوة جن منر لكذا إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكن ليس بزوج وينتج عنه فرد والامتناع خلوة عنهما منهما خلوة تزيد وسك هذا ليس دا خلاص وعلى هذا بنا بردغ أغا معنية الجمع ومعنية الخلوة مدارس معنية الجمع معنية الخلوة مدارس آغا شگر تفسير راتكي چوي داغش تس اشي تغوري ديو يقول واما القياس لما فرغت فارغ المصنف مرون ده بيان صد قياس اختراني شرع شروك في بيان كده قياس استثنائي فنقول مروي قياس استثنائي اجري انما يتركب مركبي المقدمتين احداهما شتيدة اخرابي وزعيوي يا برفعيوي أخرابي وزعيوي أي وزد يود جزئي أي إثبات يود جزئي أو يا برفعيوي أي نكد يود جزئي نبي حتى يستلزم مستلزم بس وزر ده آخر كده بلا وزعيو يا رفي لرد آخر كتير مرد ده بلا وزعيو سواء كانت في متشلوي أو كمن بشلوي ده أخلاص فبسيها الشوائي قولوا في هذه الأشياء بجاشيك وخبر كله وداغة تفصيل راتك وينيسي قولوا في هذه الأشياء والوزعية أي وزعة شوال سوي ده فارد إثباتي ودجزئي ده شرطية فإنك إذا قلت شوية إن كانت شمس تاليت فالنهار موجود بارطة لكن شمس تاليت فالنهار موجود أنجز فإنه دام ركب دي لمقدمتين إحداهما الشرطية وش إن كانت شمس تاليت فالنهار موجود وهي أغدى قولي إن كان الشمس تاليت فالنهار موجود والأخرى وزعيات وهي غدا قود لكن شمس تاليه وزعت وزستوي دادا فارد إثباته ودجزيه لينتج نتيجة بإثبات تجوزي آخر وكي شا غدا قود لسنهار موجوده أو دا قول بيا أو رفعيته أي رفع دي ودجزئين وهي غنو دا قوز مر لكن نهار ليس بموجود نتيجة مر رفع دا جوزي آخر دا آني شفر شمس نتيجة دا خلاص بس يا شاور سلوائي وهي في المتشلك أربع احتمالات ومتشلك سلور احتمالات وزد مقدم دا ياو وزد سالي دا دوا رفع دا مقدم دا دري رفع دا سالي دا سلور فوزد مقدم نتيجة وزد سالي ورسي وزد سالي بيا لا ينتج نتيجة ولي جواز روادي كونو كدل سالي بعام وجود عام بار مستلزم وجود رد خاصي سبت عام مستلزم سبت رد خاصي دي لك تشوي لك داقو إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكن حيوان دي نتيجة لانا دي إنسان إنسان جني خرجي ففير أو رفع دا سالي بيا نتيجة رفع دا مقدم ولي انتفاض لازم تتالي دي مستلزم انتفاض دا ملزم دي او رفع دا مقدم دا لا ينتج نتيجة شيء اللي شنو لك فاغسر تي مذكورك فإنه شان الذي ذاقير تويس لكن ليس بإنسان نو نتيجة دا فإنه لا يستلزم لا مستلزم دي انه ليس بحيوان حيوان الله ولي انتفاض خاص نواجبه انتفاض عام واجبه يا نو دا وستست معلومة شمول القياس الاستثنائي كاغ شرطي موضوعية متشلة سلور صرف دوايا نتيجة وركي دوايا نور دا خلاص او فمانية الجمع ايضا احتمال اربع احتمالات فابل بس مانية الجمع مانية الخلط سوية وزد كل رفض كل وزد كل دا معنى وزد مقدم يا وزد ساجد يا دوا رفض كل رفض مقدم رفض ساجد يا سلور فوزد كل نتيجة رفض آخر والامتناع الجمع جمع روا رفض كل شوكي نتيجة وزد آخر نور اي ومعنية الجمع كي كمقدم مستثناء كي ام نتيجة وركي كتاجي مستثناء كي ام نتيجة او كذا مقدم نقز مستثناء كي نتيجة وركي كذا تاجي نقز مستثناء كي نتيجة وركي يا لجواز رفعنا او فمعنية الخلوة كي ايضا اربع احتمالات وزد كل رفض كل يعني وزد مقدم وزد تالي رفض مقدم رفض تالي فغير نو رفض كل نو فرفض كل بيادر فإنتاج ونتجاور كي وزد آخر فمعنية الخلو كي بيادر في دفع نتجاور نقص دا مقدم مستثناك فغير تالي نتجا نقص دا تالي مستثناك مقدم نتجا والامتناع الخلو خلو معنا او وزد كل لا ينتج نتيجة نوركي عيني مقدم مستثناك نقيزة تالية نتيجة نتيجة عيني تالية نتيجة مستثناك نقيزة مقدمة نتيجة ولجواز الجامع خروات او فمنفشلية تخيك ايضا اربع احتمالات وزد كل رفض كل وزد كل نتيجة رفض اخر ده والامتناع الجامع رفض كل مر والنتيجة وزد اخر ده لامتناع الكل نوفان ضرب منتجة عشرة لك إثنان فمتشلكي إثنان فمانية الجمكي إثنان فمانية الخلوكي أربع فاسكي وتلك عشرة كاملة دانا فراسو كنش بعض المستهين كفايات فشتو كردي نظري وآغا من تشلية كيسة ندي كردي آغا فجمن كده مانية الجمانية الخلوكي راغلي أو شفاجن وبيا آغا احتمالاتي كنتي جان نور كي شفاجن دوا فمتشليك دوا فمن تشلية مانية الخلوكي دوا فمانية الجمع كده أشفار قد أشفار احتمالات دا خلاص بس هي أشاور سرواي طالبان أشان وانا دادا سيورو قم دي بور اشتست چيري دي طالبان لكنه ليس أحوين يسيا رفع تالي راب استثناء آور دا لري نين ري دا لري پا استثقولو پا استثناء يعني اگر از مقدم استثناء كوني دا لري هذا غطة قول يعني اگر كچيري از مقدم ده مقدم است استثناء كوني استثناء وكي استثناء كي عيني نومر والتالي نتيجة بحطر في واغر از رفع تالي استثناء كوني كرفع ده تالي مستثناء كي بعرفة ده مقدم نتيجة براي درج ولا اكسا عاكس ينش كده يعني وزد ده تالي وزد ده مقدم نتيجة ندي حد او نرفع ده مقدم رفع ده تالي نتيجة نوكي زيرا كي لجيوز انتكاك لازم از منظوم ممتنية انتكاك لازم ده منظوم ممتنية وهم چنی باوجود منظوم وجود ده لازم واجب ده منظوم موجود واجب ده غده لازم موجود ده خلاص نومر وهم چنی باوجود منظوم وجود لازم واجب اما جائز است وجود لازم بدون ملزم هغه به جهت کې بودن په تجارت د کېدل لازم عام تر دی تر ملزم عباره به لازم ملزم بنید او تاجی لازم است مقدم ملزم تاجی گاهی عام از مقدم بود پس وجود عام نو بدون خاص جائز است عام بین خاص نه موجود حیوان به انسان بنی دا کې ریس کریس کر دا خلاص نو موږ وایو دا خلاص په دابل مخ کې دی وای نو په دابل مخ کې مې یو دوار وکم دي کې لري دغه دي خو څنګه ته وس راځي دوار له کوم ځکه ای راو دا قول مانية الجمع دا لري ته جو اي قي زمانية الجمع چې فيها په دې کې وان جاز كسمرا دي خلو ها كقولنا هذا الشيء ما يكون شجرا او حجرا لكن شجر دي نتيجه ليس بحجر ولا يجوز ندر واستثناء لنقذ عين الاستثناء هذا نقيض عين يا خاله الجواز الخلوة خلوة خلوة رواد بأن يكون الشيء ولا يكون شجر وهجر جدوار نبي كالإنسان وغيره كالإنسان إنساني وغيره بل سلتي لك قصة في بفوزس مانية الخلوة أي قزة مانية الخلوة يا بدي كذا وإن جازك سمع رواي جمع بأن يقال شيء زيد إما أن يكون في البحر أو لا يغرق ينتج نتجاوز هذا ضاف استثناء ده نقل به وده جزئين بأن قلنا من روي لكن ليس في البحر من الجهة ده لا يغرق أو إذا استثناء كم استثناء سنقل آخر بأن قلت بش وي لكن لي لي لكنه يغرق ودي نتيجة ده كأنه في البحر ده غير كلام ده خلاص أطي راسي وجه برهان ده تاجبا نومر ويرمن فصل البرهان ده فصل في برهان كده برهان طالبانه في لغة دليل طويل كيش وهو ذا برهان قول قولي مؤلف مركب ذا مقدمات يقينيوس ذا تفتا فارا لإنتاج ذا فار نتيجي وطول يقيني يقيني نتيجوات وفيد برهان ذا طويل كيش مركب ذا مقدمات يقينيوس ذا فار دي كمرو الكيش ورد آغا نتيجة وار كمرو نتيجة أم يقيني ورد وفيد ذا خلاص نوس يقينات أقسام ستة يقينات شبك قسم لطالبا أحدها يوي أوليات لكذا قوزمك لكذا قوزمك واحد نسب الاسمين لذا بدهين كل أعظم ترجز أوليات تعرف نكتية كردي وإذا أوليات التي غادي تشوكم في عقل فيها فديك فمجرد تستور فرقين بل شيء نبع قادوا كل أعظم ترجز إذا مثالي واحد ولكل مركب ده اجزاء وصدينه فهو ذي خامق اعظم في الجزء دويم قسم يشيدي مشاهدات وهي ده مشاهدات ان تجرج شلا يقوموكم لك يعقل في اقضيك في مجلد تصور الطرفينه بل يحتاج وجهتني مشاهدية تشي مشاهدات يبقى يحسك لك هو كم فديج شمس مشرق دي او نار مهرق دي ده مشاهدة غاية نو ذي ينهو لك ده مثلا الشمس والمرجل ده مشرقة لي والنار اوس دی محرکتون دی ادام رول نا اغا شمس چی دی دی حس دا غوالی دا بسر مرول دا غوالی شکا بسر گورتا گوری اوور چی دی اغا دی اپنا مجد غوالی چی لا سور رو بیا بدر مانس بفویر او در این قسم چی اغا مجربات اغا نو که قوی نالا کدا کنو ستمونیا مسحل دا سپراو لر دانو پا تجربه مانویش یوار دی کوسا گیت ستمونیا وار که اسحالی و پیش بیادی سقمانی آور که اسحالی پیش بیادی ور که اسحالی پیش باره دی فکر داست چه دای سدای با داغستی مسیل شوی بلی و تا دی پسی ور که سقمانی آغای ام اسحال باره دی نو حکم پرو کتان دا سقمانی مسیل دا سفرا دا پار سقمانی طالبان وچه مل ترجمه پا دی عریری دل تکو دا تورا عریرا پیج نی طالبان تورا عریرا سوکی تورا و تکی بوی سوکی تورا عریرا بوی تجی پیج بولی تور آره را وچه پا دامر ترجمه در تکو کنی ده سقمونیا پا خپل داغ مانا ند سقمونیا سقمونیا طالبانو یو شن بطری دی پا پشتو جمال کوچا ورتوائی جمال کوچا ورتوائی پا پشتو دا پا دی ساراو چه پا دی شپشتو کی شنکیجی چرا فریکی شتاق تی طالبان بارا دی شدی راو باشی فریکی ازایو شدی سپینی شدی راو باشی پا پشتو جمال کوتا ورطوائی سکمونیا دغشی طوائی طالبان وسنو آغا سوک پیجنی وسنو مرور طور آرگلا نو طور آرگلا خب ام دا آغا سوی مرور آغا اسحار براولی که بیدر آو سی با پوزو دا خلاص نو دا مجربات او حدشات یا بعض دا یقینیات سا حدشات آغا لکه دا توزن نور دا کمر مصطفی بی دا نور سا دا شم دا بیا مرور حدشات ولی زین مرور دا بس دا داغس دا چی دا سپورمی نور مرور اختلاق پکش را جی کل پرسی کل کمیز زين جاب يتكي دا نور دا بيه دا نور سدى شاد دا شمس او متواترات يعني بعض يقينات اغا متواترات تاجبا فكونينا لك دا قول مر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى النبوت دعوة نبوت يخل وازرش كاركوية دي معجزات على يدي فرلاس باي دا پا تواتر ثابتا تواتر خود يتوال كيري چدون كسانانا خبر را نقل كي دا غو اجتماع پر كي زبان دي دا نشي كي داري او وقزايا قياساتها معها ها مرول بعض اغير نو يقينيات سا قضايا ويدي چه دا قياسون يفخفل ورسرد لكدا قوز مرول الاربعة زوج داغ مرول اغا قيزاد چه قياسي ورسرد فسبب دا اغا واسد حاضر اغا جاسد بلي حاضر ورسرد فروت فجدا ما حاضر اتوه الى چليم ومجي انو منقسم بمتساوي كل منقسم بمتساوي زوج فاربعة زوج دا قزاده قياسه واسو سره پروت نو کتاوی پس هر گاه گفتی اربعه من قسم بود با دو عدد برابر با هم دیگر چه دو عدد سر برابر او دا برسی و عددی که اغا عدد که این قسم باشد زوج بود نتیجه آن همین بر آید که اربعه زوج دا غیری که ندی تایی دا خلاص نو مرول دا مرول پس سبب دا اغا وست که حاضر یعنی دا اغا حجاست که حاضر پا زین چاغه دا انقسام متساوین دی دا په ژوند کې حاضر دی وسر دا خلاص نو په صناعات کې خمسه و کې یو خو برهان برهان بیا هغه چې مرکب د یقینیات سو یقینیات خپل په ځان شپږ اقسام شپږ سره درته ذکر کړه اوس تاسو اشیا تراسي تجربه اشیا تسوینې کما اشیا ده قولو البرهان اله اعلم پوس انا من ابواب المنطق بعض ابواب المنطق صناعات خمسه دي. دا پنځه مرور صناعات فالمنطقي كمالك يا بسوباس كيدا اغا سرط السخر يا بسوباس دا مادية سمس فلما تم اجتان سؤال تلويه الاشارة مبايز كدا سرط الشارة اشارة في هاو ندل مبايز كدا مادية ايضا فقال بيا ويوين من جملة الصناعات بعض اغا صناعات خمسوس برهان بي وهو اغا اغا قياسي بعض صناعات خمسوس خي اغا برهان بي اغا داغا وشتاري في دكتور فسيا شاور استروائي تجمعان تزافة بسيا شيئة تقوري دي لش قرانا الشانتا مع الميش قولوا البرهان اه دارين فصل يا دا شاسان دا غابا بسيا شا دارين فصل فدا غا فصل كي بيان يا بيان مواد دا اغا مستعلو دا مادو قياسها دا قياسو اس وان يا يقينيات اس اغا مادا دا قياس بيا يقينيوي يا غير يقينيات اس يا بغير يقينيوي ويقين اعتقادي اغا اعتقادي جازم چچن مطابق تواقعي سل ثابت پس از قيد اول چماو الجازم خارج شد گمان فگمان که تاجبانو چمر شک ورطوائي فاغي كمرو الاغا نومرو الاغا دغا دي اعتقاد جازم سا والثاني ددوم سا چمطابق تواقعي سل جين مرکب ووت واسوام ددرهم سا چمرو الثابت في اعتقاد شي خود پير ووت پر یو پیر و پر یو شیخ بانی اعتقاد که مشکیت شک ترواد چو بس تی عقیده جنی مات چه او دا چون بس سلید بس پیشت نی چه از تشکیک مشکیک چه پا تشکیک دا مشکیک دور می شود استکیر دا تکلیف دا اعتقاد و این پنج قسمه های قیاس را دا غا تنزه قسمه دا قیاس که از روی ماده شده است سناعات چه خمسه نامن دا غا نمونه پریشت دا خلاص قول و یقینیات اه أقول هذا هو الزواء اليقينات هذا ستة الشبار وإنما إنها صارت من صارت فيها فجي شبار دا ولي وملي أنا العقل إما يا أن دارك لا يحتاج وجد من نظري في الهكم من فوقكم والشتة غير تصور سنة الطرفين غير التصور سد الطرفين بل بإيش التالبان تشمل لي احتاج لي ففيري أغن وشمل والزرات وشتة الطرفين لي منون غير التصور الطرفين وشتة احتاج لي أغن كأغ كوش تير واحد نصف الاثنين يا لكذاك هو المر الكل هذا من الجزء واحد نصف الاثنين كتصور ده واحد وده اثنين وكم بارب الشيء غالي كل أعظم من الجيش تصور دي طرفين وكم بل شيء غالي يا بدغس أو يحتاج يا بهاجت لري إلى شيء وشد وري دلت دا شيء ترتيب نوع ترتيب نبي سبشارة كي ذكر سوي أو يا بمر والهاجت لري وشد خلا يتغيب أغر غائب كي ندى زينة وشد زرات لري دا مر والسور مر وين مر والأغر نو حکم چې کوي یو خدا او چې تصور د طرفین کفایت کوي بل چا ته ضرورت عقل نه درلود یا عقل بل شي ته ضرورت لري هغه چې بل شي ته ضرورت لري هغه لکه دا کول چې چیز ول الاربعه زوج نو هغه شریف ول الاربعه زوج وس هغه شی چې هغه غائب د زینه سندی هغه دا دی چې انقسام متساوین ته کل منقسم متساوین د زوج پر اربعه زوج نبی هغه دا شی او يدل على احتياجه دل كدش في كل طالبان شداوة دش يولي او يحتاج الى شيء ده او يدل دش يولي او يحتاج هجت لري الى شيء وشتة ينزم وشاغ زميز اغا وعقل تزميز دش يولي شيء فالي شعقل تزم ففير اغا لك اغا قول شمول الشمس مشرق دي نار مهرق دي ده انسان ولي فدغه عقل احتياج لري وانزمام ته د حس د بصر او د حس د لمس سترګو بورتو ګوري ستال مر د دې کړه ویني فلاخ دې ګوري چې دا ور سره سوزي کې نسوي مثلا نو عقل مر ول احتياج نه لري ودي چې شی ور انزم دا خلاص او ينزم الى محكوم فقط دشتوري لیکي شدا وش دې سوي وي او يحتاج يا بهجت لري وشته شاغه منظم سي ومحكوم تفقط هي ستوري وسرك شيء او يحتاج يا باجت الى الشت ينظم من شاغه زم سي ومحكوم تفقط شواج محكوم تشي سي زم ففير اغن ولا كنور ده قمر مصطفى ده نور اسد الشمس وس محكوم فدغه كي محكوم بي فدغه كي حاجت لري وتغيير تدجي ده نور ده قمر بتغيير كي ده غلط دا ضرورت لري دا بور زمه کدا غنی پکشي کې به عقل حکم کولای شي چې نور د کمر مستفاده نور شمس یا او یا به زمیږي اله کلیهما و دوارو ته چې عقل و حکم دی و دې دوارو ته به زمه معان ففیر یا به و دوارو ته زمه او اله کلیهما معان یا به دوارو ته زمه وش نو ده یو تفصیل تراري فل اول نو چې هغه عقل حکم کاوه مر وين مر شت زورت نه درو دی بیا تصور طرفه هغه اول یاد ثاني دویم چې هغه مرول حاجت دی وای شت درلو دی خو هغه غائب د زین نه وو هغه پتریات په پیر یا مر وای قضایا وی دی قیاسات او ها معها ارتا بیر چکو ول ثالث تریم بیا طالبان حاجت دی درلو دی وای شت چورزم سی وعقل اغه مشاهدات اغه طالبان چې طالبان اغه مروي مرون اغه مشاهدات محسوسات په محتوا یې مشاهدات په محتوا او څلرم بیا چې احتیاج د لودې چې زم دي چې محکوم ته فقط دیواز اغه حدثات اغه حدثات والخامس فنزم بیا شهادت پی درلو دی چه دا عقل و محکوم دوارو تا جی زمز آغا پینزم نو اسراواخ دواق سامسوی شد والخامسو دا پینزم بیا امکان کچیری و من شانی دا شان سخی انداو یحسلو چاشلی دی فا ارحاس دا نزمش پر نسخو که دش لیکلی ارحاس لپس غلط دی طالبان اصلی طوری دشت امکان کچیری دا شان سخی انداو چی یحسلو چاشلی دی ما ففویری فسبب دا عدم جواز دا عقل تواتؤ لرفر كي زبان دش توري وصر واش دا شانة سكيداو چاش اليدي فعدم جواز دا عقل تواتؤ لرفر كي زبان هي متواترات فهو نبار موار فهي دغه بار متواترات طيب دائر سطور استرکشد او وإن احتاج كياجت ترلودي وتكرار تدا عمل تشتور استرکشد او وإن احتاج الى تكرار عمل فهو دانو بيا مجربات طالبانو دانو بيا مجربات ففهير لك اغا قولي نبارد سيوج ستقمونيات دا اغا مسيلة دا سبراو ولي اغا ملول نه سليجي يقن فيوابلا يقن سليج دوا وره فلیز تکرارانش تکرار دیو کی بار به یقین حاصلیش نو دا د ارهاس پر ځای باندې دا تور کشیر دی چې بیا د می جواز العقل التواتو علی الكذب فهي متواتره ارهاس نه غواړي طالبان کني ارهاس په خپل د ارهاس معنا دا ده هغه چې ظاهر چې د خوارج کل عادت ته سخه د نبی سمخ کتر زور د نبوت ارهاس هغه ته وکی چې نبوت مخ کې د شان د ښکارا چې هغه دلته د پر هغه سید کوي کلی دا خلاص دلته یو بل اشهد نو ګور چې هغه تشوینې کېنی وي ها فارسی اشی هم په دې کې دی طالب او هغه تشوینې قول واحد شاب خطبه دی راځي نوښته هغه نوښته کوي شهدا شاب ان بواد هغه کې دران په هغه کې حاجت تکرار مشاهده نه باشه و امیر سید شریف در شرم مواقف مواقف رقم 7 هغه لیکلي چې مشاهده در هدا شاب اصلا واجب نیست نو ته تکرار ولي وای پسنه پیت تکرار عباسه څنګه له غواړي ګرځم مشاهده نه غواړي تکرار ولي وای بلکې در هدا شاب ظهور مبادی مرتبات در ذهن د پاتن واحده سن په خپل پس مطلب حاصل ګرځ در ذهن په پښه شاده متواترات تعین عدد تواتر در متواتر مول ویل هیڅ نیس و این سه اخر د درې اخر حجت پر غیر نیس زیرا کړه دی وای جائز است کنه حاصل شوت او را ده در حد تجربه او تواتر د تر اساس تنبیه حاجی اوسط اگر باشد که چیلی وی علت د نسبت اکبر و طرف ته د اصغر نو په نفس الامر په نفس الامر پس برهانی یمی باشد یته برهانی یمی وای و الا کنو اینی ورته وای نه هو له کدار څه ها زدا متعف الاخلاق کل متعف الاخلاق چدی په هغه محموم دی ها زدا محموم دی دا برهانی یمی دی طالبانو برهانی یمی دی ته وکی ګور دا حاجی اوسط نه دی دا ثبوت مروي مر حاجي اوسط چې دی هغه مرو ثبوت اکبر و اصغر ته کی په دې قیاس په قیاس چې د ثبوت اکبر و اصغر ته دغه علت دی په دې شکل کی په نفس الامر کې ام علت بار برهان لیمې دا اکبر کا خط سر کی لکه راجا اوسط په قیاس کې علت دی په نفس الامر کې ام علت وو دا ته قیاس دی نو دا مثال لکه یو سره وای دا هذا دا متعفن الاخلاق تعفن دا اخلاق ستوي كيش اخلاق چي شديد اخلاق بلغم سودا سفرا ويل دمي دا سلو شانت اخلاق يعني. تعفن سمانا غير معتدل تعفن معنا سدا غير معتدل هذا دا متعفن الاخلاق دا يعني دا ولو او بلغم سفرا وسودا سر معتدل نجي اعتدال خراب او ار متعفن الاخلاق تبجل انه ده سبب ولك في قياس تعفن الاخلاق تعفن الاخلاق دي اوسط في علاقه وحقيقي ام ده تبي الى تاغدي تبي سنور شان كيو بربل غلبه او كبار سبب فراخور فبير دالي بس او برهاني اني بها نحو هذا محموم دي كل محموم متعفن الاخلاق دا متعفن الاخلاق دا بها برهاني اني برهاني اني بها دي سوي كيري شادي أوسط فدي قياس علت تثبت أكبر أصغر تضيق في نفس الأمر فواكي كلي لك محمومون محمومون دلت علت تفارد ثبت دا أغا شابي دا أغا مطعف الأخلاة دي وزيف وهذا أغا زيف لكن فواكي دا أغا تبت تعفن الأخلاة علت يا تعفن الأخلاة دا تبي علت دا أغي دي كنن دا خلاص أطير أصي طالبان دا بالمخ دي واي واي دا غسنا عاج خمسة وسد ويم جدل دي وهو دا جدل قول دي مؤلف جوري دا مقدمات چه مشهوره وسا دا مشهور مقدمات سخ جوري لك زيد يتوب بالليل فل من يتوب بالليل فو سارك نو زيد سارك كو سگي دا شپی گل دا شپی چه گل دي آغا غل كو سگي غل دا مرون او بل خطابت دي ففهيري وهو دا خطابت قول دي مولف ده مقدمات مقبوله وسوي ده یو شخص څه چې هغه موافقت به وي یا د هغه مقدمات مزنونه وسخه د مزنونی مقدمه وسخه یا د مقبول مقدمه وسخه چې برکت و دې ته ویل کیږي په پویل لکه سړی چې د شي وايي طالبان نو موږ وایو نو موږ ولا کدا مثال چې نو کوي موافقت به وي هغه اعتقاد راجی وی لکه دانسه كل ها اتيان تشرمين التراب وهو يرهد ار اغا جوال كخار جنات ويدلك وسقيج للكيج اغا نريد بوصلة لكذا اول شعر دي درهم سنرم وامده جيسنا عج خمسوس الشعر وهو دا شعر اغا قياس مؤلف جور دا مقدمات سي فان بسيتو چه غريز من ها دا اغا سنقص نقص جنه وو غريز لك خمر يا قوتيت سيالت شراق تک سرگی آشی ستیریج سیارت اندا چیز یہ وادی وقت سودا سی یا تن قبضو یا نفس جنی قبض لکدان سا العسل مر مهوعت العسل مر فرخد مهوعت خواگرزن دی خواگرزن پیجنی دا عسل یو خواگرزن ترخبلا جی نفس جنی سمینا قبض اندا آتوی چیز دا افلاس ان زمن مغالطه ده هو هغه قياس چې مولف د مقدمات سي شبيه بالحق وي په پويل او يا فقره د مشهور اوس شبيه د حق سره يا د مشهور اوس لري کوم په واقعي کې باطل او يا مقدمات وهميه او كاذبه اوس څه چې شي مرکه خير والعمده چې دي هي البرهان دي طالبان لا غير بل ولكن هذا اخر د رسالې دي فقط تمام شد زيد هاد بيها شيخ ونطسم مسلمانان يا تخبر ونطسم